إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يعني أشكر أخي الكريم الذي أطال وزاد، وهذه مسألة تحيق في النفس كثيرا، ومعلوم أن الجندي لا يمدح وهو يؤدي واجبه، هكذا الجنود لا يمدحون إذا قاموا بواجبهم وبنصرة هذا الدين، فهذا واجب علينا جميعا. يعني أرض الله تعالى أن يغفر له ما قال، وأن يجعلنا أفضل مما قال، ثم ندلف إلى الموضوع الذي أراده أصحاب هذا المسجد. كيف أثر اليقين في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف صنع اليقين فيهم؟ وماذا صنع اليقين منهم؟ ثم نسأل، كيف غرس النبي صلى الله عليه وسلم اليقين في هؤلاء الأصحاب؟ وأنت تعجب، فإن المادة الخام لها تأثير كبير جدا في الانفعال بما يصب عليها وما يدار حولها. فإذا كانت المادة الخام جيدة فهي سريعة التأثير جدا بالعوامل التي تضاف إليها، إما تعطيها الصلابة والصلابة والقوة والبريق، وإما تعطيها الهشاشة والتفتت والانحلال والاندحار. محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف قدره إلا ربه، وهذا الكلام أقوله باقتدار، لا يعرف قدر محمد إلا ربه. مهما قربت منه ومهما درست من سيرته ومن شؤونه ومن حاله، فلن تعرف أبدا قدره صلى الله عليه وآله وسلم. احتفت به الملائك، بل احتفى به ربه سبحانه، وهو الذي خلقه وبراه ووضع هذه الصفات فيه، ومع ذلك يمدحه، وإنك لعلى خلق عظيم. والمدح هنا ليس للصفة، ولكن لانسياق المادة واندماجها بالصفات العلوية، فوصلت إلى هذا المستوى العالي من الاتحاد المتجانس الذي يباري فيها الملائكة، بل ويتفوق عليهم، فكان من أجل ذلك المدح. فكم من مادة وكم من عنصر يخذلك في أصعب الأوقات الذي أنت في حاجة إليها، إلا هذا العنصر الفريد. ولذلك كما يقولون أن الإيمان إذا كان قويا في القلوب فتجده فريدا في الألسنة، فيتقاذف به الخلق فيعيشون هذا الجو الإيماني، وعلى قدر ما في قلبك من حرارة ومن إخلاص لهذا الدين، على قدر ما زرعت في قلوب الناس. فالإخلاص لا يزرع كالنبات، ولكنها كلمات تورق وتزهر وتثمر عند العناصر الطيبة من البشر، حتى تصل النماذج المثلى والنماذج التي أرادها الله تعالى والتي قدرها سبحانه. اليقين المسألة الخطيرة التي غفل عنها جمهور الناس. ما الذي جعل علي يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهم يمكرون به ليقتلوه؟ ما الذي جعله يبيت وهو يعلم أن 40 رجلا يقفون خلف الباب ينتظرون خروجه حتى يقتلوه؟ ما الذي حدا رجل كعبد الله بن مسعود من يسمعهم القرآن قال أنا وعبد الله هو هو؟ يعني عبد الله بن مسعود ماذا يقول في عبد الله بن مسعود؟ إذا هبت الريح كما في يومنا هذا يتكفأ، يعني ساقه يعني كساعد بعضنا أو كأصبع بعضنا. هذا يواجه الكفر ويجابهه؟ إذن هو قوة، قوة جسدية؟ لا، جسده نعرفه، ولكن هناك وراء هذا الجسد قوة لابد أن نتخللها ونتشوفها وننظر إليها من ثوب شفيف كأنما نراها من خلف الزجاج والفترينات. هناك قوة، ولابد للباحث والدارس أن يبحث عن هذه القوة التي تجعل من هذا الضعف قوة، ومن هذه الأمة المفتتة وهذه الأمة التي انهزمت وانكسرت كيف أجعلها قوة؟ فالقوة ليست سلاحا وليست مددا وعددا وعدة، لا والله، ولكن القوة إيمان لا يبيد ويقين لا يتزلزل لا يخامره شك. فلما تقرأ سيرة هؤلاء الأجلة تتعجب، ثم تقول ما الذي دهانا؟ ما الذي جرى لنا؟ حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج أحمد في الزهد والطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صباح أول هذه الأمة في الزهد واليقين. اسمع ثاني، صباح أي كان صباح أول هذه الأمة في الزهد واليقين وهلاك آخرها في البخل وطول الأمل. إخواننا أو طلابنا طلاب الحديث، لو أنا بقول له هذا الحديث هل هذا الحديث منسوب بصحة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحاب الخبرة يقولون هذا منطق محمد صلى الله عليه وسلم لا يخطئه أحد. صيارفة الكلام يعرفون أن هذا المنطق لا يكون إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع بشر أن يأتي به، لأن هناك رباط بين الزهد واليقين ورباط وثيق بين البخل والأمل، وهذا الرباط لا يستطيع أن يقوله إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كلامنا ما يبقاش كده، مش كلام حماس. يبقى صلاح الأمة في الزهد واليقين، لأنه يتيقن أنه بالله ولله. واحد بيقول الإمام أحمد حساباتك قديش في البنك؟ رسولك قديش؟ يعني عندك كم فدان وكم مزرعة سمك وكام وكام وكام؟ يعني انت قول لي انت ايه يعني، انت يعني ايه وضعك؟ اين مالك؟ قال لا مال لي، ما عنديش. مريم الناس احمد والناس وراء احمد يسلموا على احمد يبوسوا راس احمد ويد احمد، ايه احمد؟ احمد وما فيش حاجة. أما تخشى الفقر يا أحمد؟ فنظر إليه نظر بلقتها من فوق لتحت كده، كأنه بيقول يعني القرآن ممرش من فوق لتحت من راسك لرجليك، ما عداش على الطول ده هو القرآن. قال إني أستحي أن أخشى الفقر، ولربي ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الفقر. فقر إيه يا مجنون؟ فقر إيه يا أحمق؟ لأن البصيرة عندك في صدأ شديد جدا، أنت في حاجة إلى تجلية هذه البصيرة. أي فقر؟ أنا عبد لمن؟ لمن له ملك السماوات والأرض وإيه كمان؟ وما بينهما وما تحت الفقر. من أين جاء بهذا اليقين؟ من أين غرف هذا اليقين في صدر هذا الأسد، أسد السنة الذي حملها في كف، وحمل روحه في كف، وصادم أربعة خلفاء على نسق واحد في قضية خلق القرآن كما هو معلوم، وما يأبى وما تزلزل وما تحرك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين قضية من القضايا نحن استرسلنا فيها تماما، لعلك من كثرة الكلام عن الدنيا تعلقت بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردت أن يكون في قلبك يقين فاعتزل الناس. من أسس زرع اليقين في القلب اعتزال الناس وعدم مدحهم على ما أعطوك أو ما أخذوا منك. اللي يديك ما تندهوش، واللي ياخذ منك ما تشتموش، يعني ياخذ أو يعطي كله عندك سواء، ملوش أي قيمة. لأن مجالسة العبد بين أهل الدنيا يعني بيفكر زيهم، قول انت اشتري العمارة دي بكام؟ يقولها بكذا. اه والله ده كانت فرصة، ده كان زمان وايام ما كان في رخص. قول يا لو كنت ادركت هذا الكلام. والثاني والثالث والرابع، يحمل بعضهم بعضا على الدنيا كما يحمل الفارس على الفارس. فالفقير منهم ينهزم ويحدث له الانكسار ويبخل ويبخل ويقبض على ما في يده ويطيل امله. كل ما يحوش يقول لك ايوه خلاص جربنا فاضل، يعني هنوصل، يعني شد شويه كمان، شد شد. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بلسم يعني بيديك كلام لا يقوله بشر، لا انس ولا جن. كلام الله تعالى متحد، وكلام نبيه متحد. صلاح هذه الامه بالزهد واليقين. زهد في الدنيا لا قيمة لها، شيء ذاهب لا قيمة له، يولي كما يولي، يذهب كما يذهب، لا يبكى عليه. أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه دخل يصلي في بستان له، فجاء عصفور فاشتبك العصفور بين الأغصان، عمله دوش، فالتفت قلبه، الله قلبه انشغل، ده بيصلي قلبه مع من؟ مع الله تعالى. دخل اي حاجه، دخلت معاك بسه ولا قطه ولا عصفور ولا حاجه، دخلت انت بتصلي، انت ما التفتش ولكن قلبك التفت. ومعنى ان قلبك التفت انك خرجت عن خشوعك وضاعت منك صلاتك. قال بستاني خرجني عن عباده ربي تصدقت به لله تعالى. فيش حاجة تخرجني عنه، لا يلفتني أحد عنه أبدا. هتقول إحنا فين والناس دي فين؟ أقول لك هم بشر وأنت بشر، كتابكم واحد وميزان الحساب واحد، والملك الذي يحاسبك ويحاسبه واحد، والرب واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إليه وأرسل إليك واحد، والقبلة التي تصلي إليها هي واحدة، فلا تفرق بينك وبينه، لا تضع همتك وتفتتها. هذا العنصر النقي الذي في صدرك لا تفتته بإضافة مواد أخرى متهتكة تفسد عليك مزاجك وتؤخرك أكثر مما تأخرت. صلاح أول وهذه الأمة بالزهد واليقين، بالزهد واليقين، أي عدم الطمع في الدنيا. وعدم الطمع في الدنيا معناها أنك لا تطمع بما في أيدي الناس، فإن لم تطمع بما في أيدي الناس أحبوك وصرت محبوبا والتف حولك البشر. والله تعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، ما ليست متفرقة ولا جماعات ولا فرق. ما الذي جعلها كذلك؟ عدم الزهد والطمع. كلما نظرت لما في يد أخيك طمعت فيه يبغضك ويقليك لأنك خالفت النص، خالفت النص. زهد ويقين، يتيقن أن ما عند الله هو الباقي، يقينا أنه سيدخل الجنة متيقن من ذلك، يقين كأنه لا يخالطه شك. وخلاف اليقين كلمة الشك. الموقن الذي لم يدخل في يقينه شك، ودي مسألة في غاية الأهمية لابد أن تنتبه لها. ولو لاقيت الله تعالى وأنت تؤمن به يقينا دخلت الجنة. ولذلك كما أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفينا أبو بكر وعمر، يعني كنا قاعدين حواليه، ثم تركنا ومضى، مش قاموا مش، وطالت غيبته فخشينا أن يكون قد اقتطع منا، يعني حد عدو مسكوا أو حد اعتقلوا أو ضربوا أو أخذوا أو كده. فكنت أولهم فزعا عليه، فكنت أبحث عنه أين ذهب. لو قدر الوقت بول، قدر البول معروف، براز أكل شرب، القدر الوقت اللي هو اللي غابه ليس قدر حاجته التي يحتاجها المرء. قال: ففزعت فخشيت أن يكون قد اقتطع منا، يعني حد، طبعا عندنا يهود وعندنا وثنيين وأعداء كثير في البلد، حد يكون خطفه. قال: ففزعت فقمت. وفزع القوم وقام كل واحد بيبحث مكان. قال: فذهبت إلى بستان لبني النجار، ده أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت فإذا هو فيه، ده يعني بستان إخوان أمه آمنة بنت وهب وإخوان أبوه، فدول إخواله بين النجار. قال: فطفت حول البستان فلم أجد بابا. هو بيبحث على باب يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، يحرسه، يخف على رأسه، يخدمه. قال: فطفت حول البستان مرارا، ما فيش أي خرم إبرة أدخل منه. قال: فوجدت راضيا متصل ببئر. وخلي بالك من لغة العرب، الرضيع اللي هو زي الماسورة أو البربخ أو شيء بيتحط تحت السور يوصل المية من خارج البستان لداخله، ماسورة. طيب أنا عاوز أروح. وخلي بالك المستوى الحب، يعني مهما وصل حبك لشخص تقدر تضم نفسك جوه ماسورة وممكن تموت أو عظمك يتكسر أو تعدي أو ما تعديش. وأنا بديك الحديث، الحديث مليان عناصر وفوائد طبعا، لأن مش يوم الحديث النهاردة، لأن طبعا الحديث نهي ياخد أيام طويلة في الشرح والتدليل. قال: فاحتفزت احتفاز الثعلب، ضميت نفسي زي الثعلب. الثعلب بيجي يخش في طالب دلس عشان يعدي من شباك ولا يعدي من ثقب أو شيء، بيعمل الثعلب بيضم قوائمه الأربعة ويطلع منها. وشوف وصف أبو هريرة بيبين لك إنه ابن صحرة وابن بلد، وإن دي البيئة بتاعتهم، وكان عندهم ثعالب وكان عندهم حيوانات مفترسة، ده الفوائد اللي انت خدتها وانت ماشي مع النص. فاحتفزت احتفاز الثعلب، وطبعا الثعلب، وخلي بالك من التشبيه، والثعلب حريص إلى أن يصل إلى فريسته. يبقى هو برضه حريص على إيه؟ أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وده طبعا وجه الشبه في كل بل جماعة درسوا بلاغة. فاحتفزت احتفاز الثعلب، يعني غرضه كغرض الثعلب، بد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أراد الثعلب أن يصل إلى إيه؟ إلى فريسته. المهم عبر من هذا الربيع فوصلت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبا هريرة؟ قلت نعم يا رسول الله. ما الذي جاء بك؟ قال قمت ونحن جلوس فخشينا أن تقتطع دوننا، فكنت أول من فزع. أنا أول واحد، يعني الخادم الذي دائما هو حوله والذي صاحبه على جوعة بطني، بيقول أنا همشي معك على إيه؟ اللي تأكل منه أكل منه، واللي تشرب منه أشرب منه، مش محتاج أجرة. يعني الناس كده احنا عاشين لله. قال خذ هذا النعل، انتبه، خذ هذا النعل وارجع الى اصحابك، فمن وجدت خلف هذا السور يشهد ان لا اله الا الله موقنا بها قلبه فبشره بالجنة. احنا مع اليقين، خلي بالك، احنا ما شتناش بعيد، احنا مع اليقين. لما لك احاديثه بيقول له اذهب، فمن لقيت خلف هذا السور يشهد ان لا اله الا الله موقنا بها قلبه فبشره بالجنة. طبعا الحديث ده ينسف كل عقائد جماعات التكفير والخوارج في العالم كله، ده حديث واحد تنسف بها كل قواعد جماعات التكفير وكل الجماعات التي تكفر المسلمين بغير حجة. لو شهدت أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبك، أتعلم أن للكون إله واحد؟ نعم أشهد. خلاص براءة، حظك حلو. وطبعا الحديث بيدينا يعني فوائد الحديث أن الأمارة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اداله إيه؟ نعله. ونعل النبي صلى الله عليه وسلم نعل مميز، برضه بيدينا فايدة إن نعل الشيخ ما يبقاش زي نعل بقية الجمهور، بدل ما يطلع بره كده يقعد يدور ويبحث ده مين خده، ده مين شاله، ده مين جابه. انتبه انتبه عشان راسك تبقى راس معدولة ومظبوطة، لأن كل العلم فوائد، واخد بالك؟ شوف تلاقي الشيخ عم يدور بقى ويقلب، ما هو طبعا النعل بتاعه في 10,000 نعل زي النبي صلى الله عليه وسلم اداله نعل، قال له خد النعل ده. نعل مين ده؟ نعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعل معروف، اي واحد يشوفه يقول ده من نعل مين؟ ده هذا نعل النبي صلى الله عليه وسلم. ده انا بكلم اخواننا الدعاء عشان يفهم الكلام ده، ما يبقاش يطلع يدوروا له على الايه؟ على النعل بتاعه. لازم يكون حاجه شاذه، يعني مخالف لكل اللي موجود امامك. قال فاول من استقبلني عمر، ده زيه قلبه بياكله على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما هذا يا ابا هريره؟ ايه اللي معاك ده؟ نعل النبي صلى الله عليه وسلم، عارفينه طبعا مشهور. اين هو؟ قال هو في هذه الحديقه، واعطاني هذا النعل اماره، وقال كل من قابلك خلف هذا السور، وحظك حلو انت اول واحد، خد اول قطف، خد من قابلك خلف هذا السور شهد ان لا اله الا الله موقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وخلي بالك من عمر، قال فلبمني بين ثديي، ضربني ضربة بين ثديي فوقعت لإسمي. ده أبو هريرة وده عمر، طبعا عمر ده زي موسى لو وكزه هينزله حتة، واخد بالك؟ أبو هريرة عايش على يعني شوية لبن شوية كسرة خبز وتمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده عمر. عمر إذا كان قاعد زي ما احنا قاعدين كده تراه كأنه راكب جمل، يقول لك هو عمر ده راكب جمل ولا إيه؟ وهو قاعد، وهو قاعد. فطبعا شوف بقى أما عمر يضرب أبو هريرة، فلدمني لدمة بيده بين ثديي فوقعت الإسم. هو أول ما ضرب وجهه وقع، ده من شدة الصدمة، فبكيت. ايه دي؟ فبكيت. نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاجهشت بالبكاء. لأن البكاء هو وقوع البكاء والدموع والبكاء فعلا، ولكن الإجهاش بالبكاء اللي نفسه تحشرجت، لا البكاء نازل ولا هو عارف يرجع نفسه لطبيعته، ده اسمه الإجهاش اللي هو الحشرجة التي تسبق إيه لما كان عاوز يعيط ويقاوم المسألة، فده اسمه الإجهاش. قال فجهشت بالبكاء ثم رجعت النبي صلى الله عليه وسلم، رجعت تاني وركبني عمر. خلي بالك ركبوا ازاي، ايه رايكم؟ احنا طبعا مصريين فركبني عمر. ركبوا ازاي؟ طب ابو هريره شيل عمر ازاي؟ قال فركبني بمعنى قفاني، يعني مشى كعب في كعبه، يعني رجله في كعبه على طول، معنى ركبني عمر اي قفاني، يعني مشي وراه ما فيش مسافه بين ابو هريره وبين عمر، بمعنى فركبني عمر. طيب فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبا هريرة؟ قال فعلت كما أمرتني فوجدت عمر فأخبرته وبشرته فلدمني فوقعت لإستي فجهشت بالبكاء. قال ما الذي حداك يا عمر أن تفعل؟ قال يا رسول الله خشيت أن يتكل الناس، خشيت أن يتكل عليها الناس فلا يعملوا فدعهم يعملوا. فقال صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر، يعني ما حدش يقول بالحديث ده خالص، ما حدش يقول بالحديث ده إيه خالص، لأن الناس لو يعني عرفوا هذا المعنى إذن لاتكلوا عن العمل. شبيه بهذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو في سياقة الموت، قال لولا أني خشيت التأثم من الإثم، يعني ما لا كتمت هذا الحديث حتى لا يتكل الناس عليه فلا يعملون. قال من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. يبقى عندنا الحديثين، حديث أبو هريرة وحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم، يدشنون لنا اليقين إذا علمنا أنه لا إله إلا الله هو إله الكون المتصرف فيه يبقى دخل الجنة. وطبعا معنى لا إله إلا الله موقنا بها قلبه ده لها تبعات ولها أمور، والمسألة مش مجرد ألفاظ. إن كان في زماننا لا نعرف إلا اللفظ فقط، ولكن كانوا يعرفون معنى أن لا إله إلا الله أي الذي يمرض هو الله، والذي يرزق هو الله، والذي يفقر هو الله، والذي ينصر هو الله، والذي يكسر هو الله، والذي يبتلي هو الله، والذي يصيب هو الله، والذي يعافي هو الله، والذي يفقر هو الله، والذي يغني هو الله. لو كل هذه المضامين تعلمها في هذا المعنى أنت من أهل الجنة، أنت من أهل الجنة، فكل ما أصابك هو من الله تعالى. ولذلك إذا وصلت لمرتبة اليقين استوى عندك العطاء واستوت عندك المصيبة، الاثنين زي بعض. لو بشرت بهدية كما تنظر بمصيبة، الاثنين سواء، ده عند الميقن لأنه متيقن أن لا إله إلا الله فهذا من عند الله تعالى. ولذلك قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن عباس هي المصيبة يعلم المسلم أنها من الله فيصبر عليها ويحتسب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، يطيب قلبه لهذه المصيبة التي هي في صدره. ولذلك هذا الباب من أخطر الأبواب أيها الناس، من أخطر الأبواب. ولذلك قال ابن القيم في مدارجه هو روح العبادة، هو روحها ورأسها وأصلها، والعبادة بغير هذا اليقين لا قيمة لها. ولذلك الذي أوصل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لهذا المستوى العالي لأنهم عبدوا الله تعالى باليقين، عبدوه باليقين، ولما بايعوه على الموت بايعوه بيقين، ولما قاتلوا معه قاتلوا بيقين، ولما انتصروا انتصروا أيضا بيقين. المستوى العالي، المستوى العالي، لو أيقنا أنه لا إله إلا الله، هذه مسألة محتاجة لشرح طويل، أنا عارف نحن في عصر جاهل يحتاج إلى شرح طويل لهذه الكلمة. هل هناك قوة أخرى في الكون غير الله تعالى؟ وهل هناك قوة في الكون تصادم قوة الله تعالى؟ ليس هناك قوة. يبقى لا تخشى إلا الله ولا تجامل أحدا في الله تعالى. وهذه مسألة في غاية الأهمية، وهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أتعجب لما ذهب بعضهم إلى كسرى وهم يناقشونه في قبل القادسية، وكان يزدجر الحاكم، كان شاب أحمق، وكان قائده رستم، بيقول له يا جلف العرب ما الذي جاء بكم؟ ما هو شايف طبعا لبسه أي حاجة، التاني طبعا لابس ذهب وتاج ومدندش وينظر في صورة نفسه، ينظر لعطفيه، كبر غطرسة، لا يعلم أن جمال الروح أعلى وأبهى من جمال الصورة، وأن هذه الصور ستقذف في آتونة التراب ويأكلها الدود. وهذا الكلام يعني كلام واضح. ولو كان جميل الصورة عندك غاليا والأمر لجمال الصور، لما تسارع إلى دفنه إذا مات؟ لما بيموت بسرعة أقول لك يلا وروه بسرعة تشنوه، مستعجل عليه ليه؟ مش أنت بتحبه وشكله حلو وجميل، طب مستعجل عليه ليه؟ حتى وهذا مثل واضح للبشر جميعا أن الصور لا قيمة لها، وهم بأيديهم يدفنونها في التراب لأنها لا قيمة لها، دي نهايتها. ولكن الروح الملد الإله القوي هذا هو السرمدي الخالد الباقي، وهات لتصعد إلى الله تعالى. ما الذي جاء بكم يا جلف العرض؟ قال جئنا لنخرج من شاء، شوف دقيق صنع التوحيد، لنخرج من شاء، أي من شاء الله تعالى، مش إحنا اللي هنطلعه بيدينا، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الله. قال إذن سندفنكم في الصحراء، قال فنقاتلكم حتى نفضي إلى موعود الله. خلي بالك اليقين بتاعنا هو جاءه، حتى نفضي إلى موعود الله. تاني أول مرة يسمع الكلام بيقول له وما موعود الله؟ هو إيه؟ قال الجنة لمن مات. يعني احنا مستعدين، خلي بالك مستعدين لجيشك وقواتك واللي تعرف تعمله اعمله، اللي في جلعك انفضه. الجنة لمن مات، طب وبعدين؟ والظفر لمن بقي. يعني غالبينك غالبينك، اللي هيموت منا هيروح فين؟ هيروح الجنة. قال إذن خبنا وخسرنا. يا لو الأمر كده، ده يبقى احنا خسرانين ومهزومين ومغلوبين، والله يعوض علينا. ونفس الكلام قال أبو سفيان على جبل أحد بعد الكبوة التي حدثت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما بيقول يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني النتيجة واحد واحد. خلي بالكم عدوا من دلوقتي، النتيجة هي دلوقتي واحد لواحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا عليه، فرد عمر قال لا سواء. من اللي قال لك النتيجة واحد واحد؟ لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. اسمع رد أبو سفيان، قال خبنا إذن وخسرنا، ده هنبقى خسرانين خسارة ملهاش نهاية. يعني حتى اللي يموت منكم هيروح الجنة؟ واللي هيبقى هينتصر ويسود؟ أيوة، ده عز إيه ده؟ هذه العبارة مبناها يقين أيها الناس. الذي سطر هذه العبارة هو يقين القلب، وليست الألسن وليست الأيدي. لا الأقلام في الأيدي سطرتها، ولا الألسن البليغة سطرتها، ولكن اليقين الذي غرف في قلوب الناس، اليقين الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض الخصبة فأثمر وأينع ووصل إلى هذا المستوى العالي. إذن حتى نفضي إلى موعود الله. إيه هو بقى موعود الله؟ الجنة لمن مات والظفر لمن بقي. ما هذا المستوى العالي في اليقين؟ ما هذا المستوى العالي؟ مستوى خطير جدا. متى نصل أيها الناس إلى هذا المستوى العالي؟ لو آمنا بالله يقينا، لو آمنا بأنه لا إله إلا الله موقنا بها قلوبنا، لو قلوبنا أيقنت بلا إله إلا الله، أي أنه ليس في الكون إلا الله، هل هناك قوة أقوى من قوة الله تعالى؟ هذه مسألة من المستحيل أن تكون، من المستحيل أن تكون. ولذلك لابد أن نهتم جدا بمسألة اليقين. واليقين كما يقول العلماء ينقسم إلى ثلاثة: علم اليقين وإيه؟ وعين اليقين وإيه ثاني؟ وحق اليقين. إيه بقى الثلاثة دول؟ والثلاثة دول لابد يسأل صحابي من أصحاب محمد يجيد هذه المسألة. وعلم اليقين العلماء يسموه علم دلالة. معنى علم دلالة؟ الله تعالى أخبرنا في القرآن أن هناك جنة ونار، فهذا علم يقين. فبعد ذلك عين اليقين لما يضرب الله أمثلة ونماذج ويعطي بالأدلة البينات الظاهرات الواضحات على أن هناك جنة ونار، هذا يسمى عين الإيه؟ عين اليقين. جاءت الأدلة لنور يا إبراهيم ملكوت السماوات والإيه؟ والأرض يكون منين؟ من الموقنين. إحنا قلنا أن ربنا خلق السماوات والأرض علم دلالة، ده اسمه علم يقين. تمام؟ عاوزين نوريه بقى إيه؟ عين يقين. عين يقين شوف الشمس بتطلع منين والقمر بيطلع منين، يبقى نوريه ملكوت، يبقى اسمه علم إيه ده؟ علم يقين. تمام؟ ولكن أيها الأحباب، حق اليقين لا يرى إلا في الجنة. حق اليقين لا يرى إلا في الجنة. إذا علم يقين وجبنا الأدلة على علم اليقين، عين يقين، ثم بعد ذلك حق اليقين، نقول اللي عرفناه ده كل الأدلة دي كانت صح. لما رأينا الجنة رأي عين، إذا أزلفت الجنة للمتقين يبقى ده اسمه إيه ده؟ حق اليقين. لما تزلف الجنة للمتقين يبقى هذا حق الإيه؟ حق اليقين. لما يروا ربهم يوم القيامة في يوم المزيد هذا اسمه إيه؟ اسمه حق يقين. يبقى علم دلالة وعلم إشارة ويقين. لو ضربنا مثل، لو واحد بيقول أنا جايب لك عسل، أقول له نعم، يبقى ده علم دلالة. خبر جاري بيقول إحنا جبنا عسل، طيب شوية وجاي العسل أهو، يبقى ده إيه ده اسمه إيه ده؟ ده علم يقين أهو، العسل بقى أمامي أهو. طيب أنا خدت العسل وتناولته وكلت، يبقى اسمه إيه ده؟ حق يقين. عرفنا بقى الثلاثة وده التدرج. إذا لم ترى حق اليقين إلا فين؟ الذي آمن بخبر الدلالة وبعلم اليقين من حقه أن إيه؟ أن يصل إلى حق اليقين، التصديق السابق لخبر الله تعالى الذي يصل بك إلى. واضح الوقت؟ يبقى عرفنا علم اليقين وعرفنا عين اليقين وعرفنا إيه؟ يبقى حق اليقين لا يكون إلا فين؟ تمام؟ وما هو اليقين؟ اليقين هو الحق، هو الحق الذي لا يزلزله شك، حق لا يزلزله شك. ولذلك قال لحبيبه واعبد ربك حتى يأتيك ليه. هو إيه اليقين هنا؟ ده هنا في جدل، هل هناك شك في الموت؟ كل نفس ذائقة الموت، يعني بيقول له واعبد ربك حتى يأتيك ليه. يبقى فهمنا من هذه الآية أن اليقين شك، حق لا شك فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولذلك قال العلماء لو تزوج الصبر اليقين أنجب الإمامة في الأرض. لو الصبر تزوج اليقين إيه اللي يطلع لنا من إيه الخلفة اللي هتيجي؟ إيه الإنتاج؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى تخرج الإمامة ما بين من بين الصبر والإيه؟ واليقين. ولذلك لما غرس النبي صلى الله عليه وسلم اليقين في نفوس أصحابه شيء رهيب، شيء مزلزل. ولذلك تقف وأنت ساكن تتعجب مما يحدث أمامك، تتعجب مما يحدث أمامك. مستوى هائل جدا، يعني يتحدث به الركبان، تقول ده خرافات، تقول ده أساطير، تقول يقين ما خامره شك، يقين لا يخامره شك. انظر كما قلت لك لعلي بن أبي طالب لما أمره النبي أن ينام في فراشه. وبعدين هو طالب يقول له اعلم أنهم لن يخلصوا إليك بشيء، يعني نام نهوت وما تخافش مش هيوصلوا إليك. أنا لو قلت لواحد من إخواني خليك الجماعة حملة الصليبية الأخيرة جاية علينا هنا من البحر هي، وبقول له خليك اقعد نوت لحد مين مش هيوصلوا لك اطمئن واستقر اقعد كده ايه ده هدي اعصابك واترخ لنا الموقف، هيخش ينام هتلاقيه كل شويه يبص من الشباك اليمين من الشباك الشمال وعمال يلف على كل شباك، لان العصر مش عصر يقين، العصر عصر لم يخالطه اليقين كما كان علي. نام علي والجماعه واقفين بره طابور 40 رجل وهو نايم وبيشخر وبيتقلب ونايم تمام، لأنه قال له لن يخلصوا إليك، خلاص الكلام انتهى، لن يخلصوا إليك لأن الكلام خلاص خلص قفلنا الحساب. يبقى عنده يقين بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، يقين مزلزل مش هيوصلوا لك، وفعلا لم يصلوا إليه. ولما خاطبه صلى الله عليه وسلم وخاطبنا بقتال الخوارج في معركة النهروان وقال تقاتلون الخوارج ولمن قاتلهم أجرا لو علمه لناكل عن العمل وتقتلونهم مقتلة وحتى على رأسهم ذف ثديتين، قال وما هو يا هو؟ قال رجل عليه عضد يعني دراعه مقطوع وله عضد وعليه مثل حلمة الايه حلمة الثدي عليه ثلاث شعرات. فلما قاتلهم علي بن أبي طالب في معركة النهروان قال لهم يا جماعة التمس المخدج، قالوا فين المخدج؟ ما احنا شلنا الناس كلها مش لاقين حد. قال صادق محمد صلى الله عليه وسلم وهذا صدق، التمسوه ستجدونه. قعدوا يشيلوا ده ويشيلوا ده، قالوا مش لاقين اللي انت بتقول عليه. قال رجل مخدج يعني مقطوع الدراع عضد عليه مثل حلمة السادي على ثلاث شعرات، والنبي اخبرني بذلك. تنوا يشيلوا ويشيلوا حد ما وجدوه من ماء الارض، قالوا الله اكبر صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلام علي بن ابي طالب يقين، مستوى عالي من اليقين، لأنه صدق وتيقن بما أخبره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاليقين أيها السادة هو روح العبادة، وهو السها الأول، وهو رصيدها المقبول عند الله تعالى. ولذلك مشى الناس على الماء باليقين، كان يقينهم في الله تعالى عظيم، حتى أنهم عبروا الأنهار ومشوا على الماء كمسلم الخولاني وغيره، لما عبروا إلى أهل الفرس وحملهم دجلة وحملتهم المياه. فالله تعالى ملك الكون الذي لا إله إلا هو، الذي آمنوا به إله، هو الذي جمد لهم الماء، وهو الذي جعل هذه الخاصية وأمسك الماء عن الجريان حتى حملهم إلى أعدائهم. إنها قضية عظيمة جدا، قضية اليقين التي كانت عند الرسل ووضعها الرسل في صدور يعني أتباعهم وأوليائهم، كما قال أتباع موسى لموسى لما جرى فرعون خلفهم وأوشك أن يدركهم والبحر كان أمامهم والقضية محسومة، إذن الجيوش المجيشة خلفهم والبحر أمامهم وهم في وضع في مأزق لا يهمد عليه. فقال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون، ماذا يقول لهم موسى؟ إنا ده خلاص طبعا هنيجي عند البحر وهنقف، هتني ماشيين لحد أول البحر هنقف نهايتنا كده، يبقى الذي جاء من خلفنا سيدركنا لا محالة. إنا لمدركون يعني كل المشوار اللي عملناه دوت لا قيمة له إذن، لا قيمة له إذن، وفي النهاية نكون في قبضة أعدائنا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. يقين الذي أمرني بذلك هو الله تعالى، والله لا يسلم أولياؤه لا أعدائه، ما حصلش في التاريخ من طول التاريخ وعرضه، بل الله تعالى يكيد بأوليائه أعدائه. انظر لموسى هو مرمي وهو يركب على القارب في قلب النيل، طب ما النيل طويل وعريض، ايه اللي خلاك تقف وترسى جنب بيت فرعون؟ ما تعدي السكة طويلة، ولكن أقدار الله تعالى. انظر كيف كاد الله تعالى بأوليائه لأعدائه، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. السكة طويلة والنيل مفتوح. إيه اللي خلت تقف هنا؟ أراد الله تعالى أن يكيد أوليائه أعدائه. ما انتصر أعداء الله تعالى على أوليائه أبدا وما أسلمهم لهم. ملك الكون يفعل ما يشاء فعال لما يريد. قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي سيهدين. فضرب بعصاه البحر فانفلق فصار كل فرق كالطود العظيم. عد. وعشان تعرف النفس البشرية وطبيعتها, طب نضربه بسرعة عشان المية ترجع تلة عشان هيلحقونا برضو تاني. قالوا لا, هنا بقى ما تضربش, واترك البحر رهوا انهم قوم ايه مغرقون. سيبوا زي ما هو كده, انا عاوز اطمعه لما الاقي البتاع مفتوح والسكه مفتوحه. عدي يا فرعون, عدي امشي لحد ما يوصل لوسط البحر بالضبط يطبق عليهم الماء. دائما الله تعالى يكيد لاعدائه, يكيدون كيدا واكيد كيدا. فمهل الكافرين امهلهم رويدا, وانتبه وافهم وبحلق في النص كويس. فامهلهم رويدا. مشكلة المستعجلين ان عاوز ربنا يحرق الكفرة مرة واحدة, بيحاربونا اهلكهم دلوقتي اهو. القرآن كله ما بيقولش كده. يكيدون كيدا, طيب واكيدوا كيدا, وبعدين فامهل الكافر, امهلهم شوية, سيبهم شوية يفرحوا باللي عملوه. ده ناس تعبوا ووصلوا لتعب شديد جدا, يا تعب شديد جدا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله, أبواب كل شيء. أيوة نعم, كل المخترعات, كل الوسائل الراحة فتحناها عليهم. طيب انت بتقول يا رب خدهم, أقول لك طول بالك, انت مش عارف سنن الله تعالى. أنا ما عارفش انت بتقرأ القرآن بأي قلب ولا بأي عيون. اسمع شوف ربنا بيقول ايه. حتى إذا فرحوا بما أوتوا, يعني هنسيبهم شوية يتبسطوا ويسعدوا ويفرحوا باللي ايه, باللي وصلوا له. تقول الكفرة وصلوا ايه, ربنا ما بياخدهم شيء. يقول لك طول بالك, انت بتقرأ القرآن ازاي؟ انت عربي ولا عجمي؟ ده هيفتح لهم أبواب كل شيء, كل شيء. طب وبعدين عاوز أول ما يوصل للنقطة الفيصلية يموته؟ لا, ده أنا لازم يفرح, ولأن ما تاخده هو فرحان أحسن ما تاخده هو تعبان. يعني بعد ما يتعب ويوصل بعد الجهد الطويل اللي هو وصل له تجي في ساعتها تموته؟ لا, مش شديدة دي. ولكن ده ناسبه يرتاح ويتبسط ويستمتع, واللي هو وصل له يحس كده باللي يقول خلاص بقى احنا يا أرض اشتد معاك جدي, نقدر نعمل اللي عاوزينه. حتى إذا فرحوا بما أوتوا, خلي بالك, وأكيد كيد وأكيد كيدا. فأمهلهم, فأمهلهم شوي, يعني مش على طول, هم يكيدوا كيد وأنا بأكيد كيد. مشكلة الصف المسلم إن مستعجل عاوز الشغل بسرعة. يا رب اهلك الكافرين, تجي نزل صاعقة هلكة الكافرين. يا أستاذ, يا أستاذ اقرأ كتاب ربنا. ده كتاب ربنا فيه تفصيل كل شيء, كل كلام جميل ورائع بيبين لك انه لازم يفرح شويه باللي هو وصل اليه. لابد يفرح شويه, لابد نفرحه وهو في عز فرحه بقى وانتصاره بهجته. حتى اذا فرحوا بموته اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. وقطع دابر القوم, ده قطع دابر بقى, ده نهايه الاستئصال. والحمد لله رب العالمين. إذن نفهموا القرآن, نفهموا يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. هتقول الله ده المعركة سجال. طب يعني فمهل الكافرين شوي, اديله شوي. واقرأ قصة موسى مع فرعون, شوف من أول ما التقطوه وكان لهم عدوا وحزنا وربوه في بيتهم ومشوار طويل. القرآن بيحكيه من أول البقرة لحد آخر المفصل, مشوار طويل جدا. لو انت تحسبه بالسنين تقول يا اما صبر بقى, احنا عارفين ايه اللي هيحصل في نهايه الموضوع. ومهل ومهل ومهل. نعم, طيب لحد ما نوصل النقطه الفاصله طلع بكل جيش وقوات. ايه موسى وايه شويه الناس دول شويه الغجر دول ايه جماعه شويه الملتحده شويه تعال انهم لشرذمه قليلون صحيح انهم لنا لغائظون هم مضايقيننا صحيح ده القراش والقراش بيقول ايه انهم لشرذمه قليلون وبرغم انهم شويه كده ولكنهم برضو ايه غيظون مضايقيننا يعني وانا لجميع حاذرون حتى تاتي المساله الفاصله ولذلك لما تتعامل مع السنة القرآن بتخلي نفسك هادي وعصابك هادي هو هيديله هيديله نفس وهيطوله عشان يبتليك يبتليك ويمحصك وتوصل لمستوى انك تبقى رجل حاكم العالم لن تستطيع ان تحكم العالم لذا صبرت مررت من عنق بوتقة الابتلاء يا لو انت بتجيب عجينة تقول العجينة دي اقدر اشيلها من من ضميات لكفر الشيخ تتشال زي العجين اقول لك الاول دخلها الفرن كده ونشفها وتصلب وتحش لا تدخل الفرن لابد من دخولها الفرن لابد ان تصلب وتقوى وتتحمل كده انجلها في اي مكان هي جاهزه تروح اي مكان والله تعالى لابد ان يربي رجاله ويربي اولياءه لابد دخلهم الفرن الاول والمساله امثله مضروبه في شرع الله تعالى طويله وعريضه يعني هل تستطيع ان تدخل الجنه بغير ان تمر على الصراط تقدر وده بيعلمك ان الجنه وما فيها الموعود لا يكون الا بعد عبور المشقه طب جنب الصراط ده الميزان والحساب ده وجع القلب والمشكله اللي ما مش عارفين نهايتها ايه وتطاير الكتب باليمين والشمال الله طب وبعدين كل واحد خد كتابه يلا عدوا بقى عدوا ارض السكن السكن مش هنا ده ارض الحساب دي ده زي الجيش كده ده ارض التدريبات اما ارض المعيشه والمبيت في الناحيه الثانيه عدي بقى الصراط مشقه وتعب شديد يبقى اهل الجنه لم يصل الا بمشقه عبور الصراط واهل النار هيتكركس فيها والمنافقين بقى يعني شوف بقى ياخد بقى ايه يتشاوي على ما يوصل لنهايه الايه لنهايه المطاف اذن ليس هناك شيء جاهز مفيش حاجه جاهزه اديني مره عالم نايم على اسنخ ودنه وصباحنا لجنة العلم كله محطوط جوا راسه حصل هيجيله هيدخله منين من الودن دي ولا من الودن دي ولا نخرم له دماغه ونحط له علم فيه لابد يسهر ولابد يتبهدل ولابد يتعب ويفصل نظاراته وما يشوفش وما يسمعش وما ياكلش وما ينامش كما قال يحيى بن ابي كثير لا يعني لا يستطاع العلم براحة الجسد عمرك ما تلاقي عالم يعني وصل اللي هو فيه براحة الجسد ما فيش حاجة اسمها راحة الجسد لا يستطاع العلم براحة الجسد دي مسألة مخالفة للاثنين تمام عشان تحصل علم يبقى لابد من السهر ولابد من التعب ولابد من الإرهاق يبقى إذن لكي تصل إلى مرادك لابد أن تدخل في بوتقة التمرين وبوتقة التدريب إذن فأهل اليقين هم الذين خصهم الله تعالى بالآيات نكتفي ولا إيه احنا عملنا كده مقدمة بس أنا بس بفرش لكن لسه ما دخلتش مش عارف أنا غلطت ولا إيه ولا ديب بديب على طول يلا جماعة نخلص مش هيخلص والله الموضوع طبعا لعلكم تصورتم الآن ماذا أريد ولا ما وصلش الذي يريده يعني ولذلك يعني كل الآيات وكل العبر في هذا الكون لا يدركها ولا يصل إليها ممكن وفي الأرض آيات للمين لهم بس مش لحد تاني لأهل اليقين كل ما تمر عبرة هو كل ما تمر مسألة ولا أيوة فعبر فهي لأهل اليقين أهل اليقين اختصوا بأشياء يعني كثيرة جدا ولذلك لما تصل ليقين أصحاب محمد وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف في بعض موقع ثقيف لما ذهب إلى ثقيف وحدث ما حدث وشلطوا عليه الصبيان وحدفوه بالطوب حتى دميت عقبيه صلى الله عليه وسلم وواقف الله طبعا لو أنت سلطت علي البلد كل البلد قاموا علي وسلطتهم علي حدفوني بالطوب حتى رجلي مش قادر أمشي بيها لأنها تعورت قال لا يبقى أنا فيه تقصير فيه خطأ حصل أنا عملت حاجة والله ليس بينه وبين البشر نسب انت بنحاسبك على قد اللي قدامنا واخد بالك ولذلك شوف الدعاء بتاع صلى الله عليه وسلم هو بيقول ايه إن لم يكن بك غضب علي فما يهمش، يعني ما يهمش اللي حصل. واضح الدعاء ولا ما مش واضح؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، يعني ما يهمش كل اللي حصل، ضربوني وجعوني شتموني، ده كله ما يهمش. أهم شيء إن ما يكونش فيه إيه سبب اللي حصل ده سببه إيه غضب. مهم اللي حصل ده ما يكونش سببه غضب. وطبعا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وكان ده آخر اختبار للتنقية والتصفية عشان يطلع فوق، عشان تطلع فوق في الإسراء والمعراج بعدها مباشرة عشان يطلعك فوق، يبقى لابد تمر بآخر إيه آخر اختبار، آخر اختبار. كل الاختبارات حد آخر اختبار، يعني لما انتش غضبان عليه خلاص أنا ما أهتم بهذا، كل هذا في سبيلك هذا لا يهم. وطبعا لما أنا وصل لمستوى من اليقين الجازم بأنه عبد لله تعالى، وأن ما أراده الله تعالى منه سواء نصرة أو هزيمة أو كبوة أو ضرب أو شتمة أو سب، كل ذلك لا يهم. الذي يهمني هو رضاك. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. يا لو جت أهتم من كده يبقى أحسن. شوف ده كلام أدب، أدب راقي، وطلب في غاية الأدب منه صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وعافيتك إيه أوسع أحسن. يعني لو الموضوع يعني كان وصل بدون المشاكل دي يعني أفضل لي. وذكرا ده اختبار آخر اختبار هيئة للوصول إلى الملأ الأعلى إلى سدرة المنتهى، حتى كان بين قاب قوسين أو إيه أو أدنى. فيقين جازم، يقين جازم. ولذلك غرسه في أصحابه. انظر لعمير بن الحمام، وانتم كلكم عارفين المثال في يوم بدر، وطبعا القائد النابه يبث الطمأنينة في نفوس رجاله. أما تلاقي قوات 30 دولة بتحاربك ومعهم أسلحة نووية وطيارات ودبابات، وإحنا الحمد لله على الجد الحال، يعني يا ربنا بيقول واعد لهم ما استطعتم بطوب بحبال بعصية بأي حاجة إن شاء الله تعالى وهنغلب بإذن الله تعالى. طيب لما رجالتك بالشكل ده واللي قدامك بالشكل ده، يبقى كقائد نابه عسكري من الدرجة الأولى لابد تعمل إيه؟ تدي نوع من الحر لنوع المعنويات، ترفع نوع المعنويات، نسبة الجلوكوز ترفعها شوية في الدماء عشان خاطر ما يبقاش إيه نوع من الانكسار والانهزام. لأن لو دخل الجندي هو منهزم ومنكسر نفسيا يبقى هيتغلب لا محالة، هيتغلب لا محالة. دي مسألة يعني معروفة يعني. فوقف أمام جنده بيقول يعني، وكان معه عمير بن الحمام واحد من الجنود، بيقولون قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يلا قوموا عشان تروحوا الجنة، يعني ايه موتوا يعني، قوموا عشان تموت تروحوا الجنة، يلا مشواركم خلص، يلا على الجنة، يلا انصراف على الجنة. اسمع لعمير بيقول له جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. طبعا كان معه تمرتين ثلاثة كبش التمر في يده وعمال بياكل، بيتزاود قبل المعركة. احنا بنتزاود قبل المعركة بايه؟ بالأطناب. ده تمرة في يده بياكل تزاود تمرتين ثلاثة كده عشان يدخل بقى يعمل حسابه بقى المعركة الطول. فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. فطبعا هز راسه، هز راسه دي عندهم بخن بخن يا اخي انت، يعني هز راسه يعني رضى بالله ما شاء الله، حاضر حاضر هي تناديني وانا يعني اهتف به. قال بخن بخن. قال ما حملك ان تقول بخن بخن؟ قال الا ان اكون من اهلها. قال انت من اهلها، خلاص خدت الصد، خدت الشهاده يعني ماشي، عاوز روح الجنه، زوجاته من الحرين بيستنينه منتظرينه، قال الشهادة. وهو يقينا هو عنده دلوقتي خبر دلالة، عنده علم يقين وعين ايه يقين، هو عاوز يوصل التالتة رقم ثلاثة، هيدي العربية الحارة التالتة بتاعته ليه اي حق ليه، عاوز يوصل لحق اليقين. فقعد يبص في التمر، سبحان الله جنة عرضها السماوات والأرض، لئن بقيت حتى اكل تمراتي اذا هي لحياه طويل، بقى انا لسه هعيش في الدنيا في الجرف والنكد اللي احنا فيه ده لحد ما خلص شويه التمر دول، ده حياه طويله جدا، مستطول ان ياكل خمس ست تمرات، انها لحياه طويله. يا طويل العمر منك له، ايه رايك؟ ايه رايك يا طويل العمر؟ يعني كبش التمر هتاكلها؟ يقول لي ده حياه طويله ودي هرانيه، يلا يلا انا عاوز اروح بسرعه، لانه خد اثنين، خد خبر دلالة اللي هو علم يقين، وخد عين يقين. أنا عاوز بقى الثالثة رقم ثلاثة، اطلع على رقم ثلاثة حق اليقين. فقذف بثمراته وقذف بنفسه في آتون أعداء الله تعالى، فالتحمته السيوف فقتل، فرزق بحق اليقين. يقين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف غرس فيهم هذا اليقين صلى الله عليه وسلم؟ قبل المعركة بليلة بيقول هذا مصرع أبو جهل بن هشام، هذا مصرع عتبة بن ربيعة، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. وده مستوى القائد العسكري الناجح اللي هو بيدي روح معنوية مع رجاله، يعني ما يغركش القوة الضخمة اللي جاية والأسماء اللامعة اللي انت سمعت عنها، يقولك ده فلان ده أركان حرب، وده فلان معاه شهادة حربية، وده أعظم ضابط مخابرات في العالم، وده مش عارف واخد فرق في فيتنام، وده واخد فرق في ده هيتاخده، واخد بالك؟ يقول له سيبك من الهجس ده، سيبك منه، مش عندنا الهجس، انت هجس براحتك، واخد بالك؟ السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعن. هو ده الكلام بتاعنا، هو ده، هو الكلام ده كله، هو ده الحد عندنا في السيف. ولذلك سبحان الله، يعني واحد من الصحابة كان معه سيف مشهور، يعني خده في معركة مشهورة، وبعدين بيأرسله عمر بيقول له يا فلان أرسل لي هذا السيف الشهير الذي يضرب به المثل. فبعته مع جاب فارس وقال له خد السيف ده وريه لعمر، عمر عاوز يشوف السيف ده، السيف ده قتل ألف رجل، والسيف ده ما يعلو هامة إلا بيقطفها على طول. فعمر عاوز يشوف السيف ده، إيه السيف ده، ده باين عليه يعني ده يعني سيف مبارك. فلما مسكه عمر لقاه يعني إيه يعني مش مش مش السيف التجيل اللي يعني، قال الله يا عم السيف أنت شهرة، خد شهرة عالمية ذو الصفات بتاعك ده، شهرة أكبر من مستواه. قال ظننت أن سيفك شيء أعظم من ذلك. قال يا أمير المؤمنين أنك رأيت السيف ولم ترى الذراع الضارب بالسيف. شفت الرجالة بيقول أنت شفت السيف، طبعا السيف لوحده ما يعملش أي حاجة، ولكن المهم إيه، لو شفت بقى الذراع اللي بيضرب بالسيف ده هو هتعرف السيف ده بيعمل إيه. فلذلك قالوا السيف السلاح بضاربه، واخد بالك، السلاح بضاربه والكتاب بشارحه. يعني لما تجيب كتاب واحد بيشرحه مش عارف حاجه يقول لك ده الكتاب ده صعب، اقول لك ما انت تجيب واحد صعب هتفهمه ازاي، ما انت بتجيب عالم متمكن يشرح لك الكتاب هتفهمه بسهوله جدا. فالكتاب بشارحه وايضا السيف بضاربه، فانت شفت السيف ولكن لم ترى هذا الذراع الذي يضرب به السيف. يقين يعني عجيب، يقين عجيب. في المراه من بني عبد الاشهر لما قال في معركة أحد قتل أبوك وقتل أخوك وقتل زوجك، قالت ما سألتكم عن أبي وزوجي وأخي، انت بتقول انت هو، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو سالم صالح. قالت كل مصيبة بعدك جلل. ايه المستوى العالي ده؟ نجيب فين المستوى الهائل ده؟ مستوى من اليقين خطير، مستوى من اليقين خطير. قبل معركة أحد وقف سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش، قال يا عبد الله هيا ندعو، أنا هدعي وانت تأمن وانتبه جدا لأن التأمين مهم اهو، بيقولوا يعني يلا أنا هدعي وانت إيه عرفنا كلمة أمين لها إيه، يعني أمين يعني إحنا مصدقين ما أمين على هذا ومهمة جدا كلمة أمين. فأخذ سعد يدعو وعبد الله يؤمن، اللهم إن لقيتني عدو غدا، لقينا العدو غدا، فلقني عدوا شديد قوته عظيم حرده على الإسلام، يعني غضوب على دين الله تعالى، رجل بيكره الإسلام، فتمكنني من رقبته، فآخذ سيفه وسلبه. وعبد الله بن جحش يقول آمين آمين. خلص. طيب عبد الله بن جحش يدعو بقى وسعد رفع يده بقى هيأمن، قال اللهم إن لقيتنا العدو غدا فلقني فارسا شديد بأسه عظيم شأنه فيقتلني ويأخذ سيفي ويجدع أنفي ويصلم أذني ويبقر بطني، فألقاك غدا فتقول فيما ذلك يا عبد الله أقول فيك يا رب، فيقول صدقت. إيه المستوى العالي ده؟ إيه ربنا يسأله الكلام ده حصل لك سنين يعني رياء ولا سمعة ولا شهرة عاوز يكتفي باسمك في على المسلات والشهيد فلان الفلاني قال له فيك يا رب فيقول صدقت. فلما انتهت المعركة فوجد سعد عبد الله بن جحش بالصفة التي يعني دعا بها فقال لأبنائه كانت دعوة عبد الله بن جحش خير من دعوة أبيكم فتحسن من دعوة أبوكم. ودي مسألة اليقين لو تزلزل يضيع الدنيا. ودي آخر حاجة عشان ما أطولش عليكم برامك هتروح تباته احنا لسه هنمشي في الشتاء هناخد بقى في الوحل والايه والكلام. في معركة مؤتة ودي مسألة أنا يعني جايبها مخصوص من المطبخ سخنة جاهزة على طول من التعامل للتعامل مباشر. ومعركة مؤتة مات فيها كم قائد؟ عبد الله بن جعفر ومين؟ ها؟ ومين؟ زيد ومين؟ وعبد الله بن رواحة. تمام رضي الله عنه. يبقى مات جعفر القائد الأول وبعده زيد وبعده عبد الله بن رواحة. تقدم جعفر وحمل الراية وخاض في أعدائه فقاتل وقتل وكذلك زيد فعل فأخذ الراية عبد الله بن رواحة. طبعا جبريل بيصف المنظر الصورة زي ما وصف المسجد الأقصى كده لما جاب المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة قاعدين عايزين يعرفوا خبر المعركة دي فقال صلى الله عليه وسلم تقدم جعفر فقاتل فقتل فأخذ الراية فلان فقاتل فقتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة ثم انطلق فتردد فلما تردد ثم انطلق وقاتل فقتل فرأيتم في الجنة قدم سرير جعفر في الجنة وقدم سرير زيد في الجنة ثم تأخر سرير عبد الله بن رواحة. ايه الموضوع؟ وصل الحق وصل تردد ضعيف جدا تردد بسيط للغاية أخره عن صاحبيه. الشك والتردد مهلك ينزلك من رتبتك من درجتك. شوف برغم أن ما فرق بين درجة جعفر وزيد وبين عبد الله بن رواحة فرق شاسع جدا في الدرجات سبب هذه الدرجات تردد عبد الله بن رواحة رغم أنهم جميعا دخلوا الجنة ولكن الشك والتردد يرضيك يهلكك ينزلك من رتبتك. اليقين يرفعك إلى درجات لم يصل إليها أحد والتردد والشك ينزلك إلى درجات أقل من أقرانك وأصحابك. وأنا هذا النموذج يعني بقولك أجيبه من مطبخ سخن كما هو عشان أبين لك أن أقل شك وأقل تردد في دين الله تعالى ينزلك عن رتبتك ينزلك. وده أنزل مين؟ عبد الله بن رواحة الذي قال أقسمت عليك لتنزلن بيضغط على نفسه لازم تنزلي ولازم تقاتلي ما أنت إلا نطفة في شنة أنت إيه سوي إيه يعني نطفة لا قيمة لها. ويعني نزل وقتل ولكن كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته قدم جعفر بسريره في الجنة وقدم زيد بسريره في الجنة وتأخر سرير عبد الله لتردده. وهذه آية من الآيات ومثل من الأمثلة تردد قليل يؤخرك كثيرا شك قليل يطوح بك خارج الحلبة. أيها المسلمون اليقين اليقين لابد أن توقن أنه لا إله إلا الله وليس لا إله ليست كلمة ولكن ملك الكون قاهر الكون قاهر الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى الذي بيده الملك يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء كل الخير بيده سبحانه وتعالى إن أراك أعطاك وإن لم يردك لم يعطك. ولابد أن تكون متيقنا راض بعطائه وراض بمنعه فعطاؤه ومنعه عند الموقنين سواء عطاؤه ومنعه عند الموقنين سواء وعند أهل اليقين منعه أفضل من عطاؤه منعه أفضل من عطاؤه. قال أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة قال ما كنت أكثر يقينا إلا عندما لا يكن في بيتي شيء. اليقين عندي بيصل للمستوى للسحاب لما البيت يكون ما فيش أي حاجة لا فلوس ولا طعام أصل للمستوى عالي في اليقين لأن الله تعالى سيأتي بالفرج لا محالة وهو الذي يرزق وهو الذي يعطي وهو الذي يمن. ولذلك لو عرفت أنه ليس في الكون إلا هو فلن تعبد إلا هو ولن ترجو غيره ولن تخاف غيره إذن أنت سيد الكون. أنت ملك الأرض، من تخاف إذا؟ إذا كان الله ربك فمن تخاف؟ إذا كان هو رازقك من سيعطيك؟ مهما أعطوك هل يعطوك قدر ما يعطيك هو؟ هيدوك إيه؟ إيه اللي هيديك؟ هيديك ماذا يعطيك؟ ولذلك لا ترجو إلاه ولا ترجو إلا الله تعالى ولا تعبد إلاه. ولذلك عبدوا الله تعالى باليقين فوصلوا إلى هذا المستوى العالي، إلى حدود الصين، إلى حدود الصين شرقا، وإلى جبال البرانس في فرنسا، حدود فرنسا غربا. ملكوا الدنيا باليقين، ملكوها باليقين، ملكوا الذهب وملكوا الحديد وملكوا كل زروعات العالم، ومع ذلك مات أحدهم ولم يشبع من خبز الشعير. ملكوا الدنيا بهذه الكافية ومع ذلك ماتوا جوعا، ما شبعوا حتى من خبز الشعير. انت عاوز تملك هنا وتملك هناك وتملك في كل حتة، يقولك عنده كم فدان هنا وكم أرض هنا وكم عمار. يا رجل يا رجل، ده هي حفرة شبرين، شبرين في ثلاثة، ثلاثة شبر بالطول وشبرين بالعرض ومفيش أكتر منهم، والحفرة بتاعتك لا تبقى دور أول ولا تاني ولا تالت، ده هو دور في أسفل الأرض تحت الأرض. ولذلك يمنع أن تكون روضة من رياض الجنة ويوسع لك فيها، أو حفرة من حفر النار، فتيقن بربك وبنصر ربك. ولذلك لو وصلنا لهذا المستوى من اليقين لفتحنا الدنيا لهذا الدين، ورفعنا رايتنا على أمريكا وعلى روما وعلى باريس، على كل عواصم العالم، وإن شاء الله تعالى سنرفعها قريبا عندما يخرج هذا الجيل الذي عبد الله تعالى باليقين وعلم أنه لابد أن ينصر وأنه عبد لله تعالى، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. أدعو الله تعالى أن يرزقكم وإياكم اليقين وحسن الظن به، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وفي هذا كفاية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.